عن حكم العمرة عن الوالدة المتوفاة، هل تجوز أو لا، وما يحل ذلك من شروط؟ جزاكم الله خيرا. العمرة عن الوالدة وعن الوالد قربة، إذا كان متوفيين قربة وطاعة، وهكذا الحج عنهما، وإذا كان ما حج ولا اعتمر وجب أن يحج عنهما من مالهما إذا كان لهما مال، فإن كان لهما مال فجعل أولادهما الحج عنهما العمرة عنهما. وهذا هو البر والصلة، من البر والصلة لم يعتمد عن والده ووالدته، أما الحج فلا، إلا إذا كان عادلا سن كبير وعدل كبيرة فلا مانع من الحج عنهما. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.